كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله يواصل في هذا الكتاب ذكر الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وأعظمها كما سمعنا الشرك بالله، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه: إنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا العنوان الذي سمعتم الذي ذكر فيه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، ثم ذكر الآية التي تدل على ذلك، ويقول تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط، وإنما عليه أن يكون دائما وسطا بين الخوف والرجاء. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل المعروف، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. إذن هذا الشرك بالله هو أكبر الكبائر، لكن قد يختلط على بعض الناس بعض الأمور، هل هي شرك أو غير شرك؟ الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في أي شيء تجعله له ندا؟ في العبادة، تعبد معه غيره، أو تدعو غيره، أو تستغيث بغيره، أو تذبح لغيره، هذه كلها من الأمور الشركية. فينبغي للمسلم أن يحرص على دينه، وأن يكون حريصا دائما على هذا، لأن الشرك أكبر الكبائر. كثير من الناس تجده يذبح لغير الله، لما تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله؟ إذن هذه الألفاظ التي تحدث من الناس وهذه الأعمال كلها تدخل في هذا الباب، فيجب على المسلم أن يحذر على دينه، وهو رأس ماله من هذه الدنيا. أنت إذا نجوت من الشرك بالله عز وجل، الذنوب الأخرى إذا ارتكبتها هي تحت مشيئة الله، لكن الله عز وجل وعد بمغفرتها. أما الشرك فحرم على صاحبه المغفرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر له الذي يعمل الأعمال التي دون الشرك، إن شاء غفر له من أول وهلة فهذا له، وإن شاء أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه قبل كل شيء. إذن كل المعاصي التي يرتكبها المسلم وهي دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقولون: أنتم تفتحون الباب لأصحاب الأهواء الذين يريدون يرتكبوا المعاصي، فتقولون لهم أن الذي يعمل دون الشرك معناه الجنة أمامه. أهل السنة والجماعة ما يقولون هذا. أهل السنة والجماعة يعملون النصوص كلها التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون: من ارتكب هذه المعاصي معرض للعقاب من الله عز وجل، وهذه النار التي في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، أنت لا تستطيع أن تمد إصبعك إليها، هذه الإصبع ما تقدر تمدها إلى هذه النار. إذن ينبغي على المسلم أن يحذر من جميع المعاصي عموما، لكن إذا وقع فيها عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لو مات ولم يتوب من هذه المعاصي هو تحت مشيئة الله ولا يخلد في النار، قد يدخل النار إذا أراد الله إدخاله ولكن لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. والبشر ليسوا معصومين، كلهم يخطئون، وخير الخطائين التوابون. إذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يرجع إلى ربه وأن يستغفره وأن يتوب إليه. ثم هذه الكلمات كما سمعتم، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، هذه كلها من الكبائر، فينبغي للمسلم أن يتجنبها ولا يكون كذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه سئل ما الكبائر، فقال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. إذن ينبغي للمسلم أن يكون دائما يعني يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى ولا ييأس من روح الله، ومهما حدث له من المعاصي ما عليه إلا أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، ولكن يتجنب الشرك الذي يحبط جميع الأعمال، والله عز وجل لا يغفره لصاحبه. تقرأ لنا بعض الكلمات. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بوب الإمام رحمه الله بهذين الأمرين ليلفت الانتباه إلى أنهما من الكبائر، وأن من ينزع إلى القنوط تماما كالذي ينزع إلى الأمن من مكره سبحانه فكلا الأمرين من الكبائر، فإنه ينبغي للمسلم أن يكون معتدلا في ذلك، فالمطلوب هو الوسط وهو خير الأمور. وقد ساق رحمه الله الآيات والحديث ليدلك على ما بوبه من أن اليأس من روح الله والأمن من مكره من أكبر الكبائر. قال حفظه الله تعالى: فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزقه الله تعالى الذرية وكان قد كبر، إلا أنه لم يقنط من رحمة الله تعالى إلى أن جاءته الملائكة وبشرته بالولد، فبشره بإسماعيل ثم بإسحاق ثم من بعده يعقوب عليهم السلام. قال تعالى في ذلك: وبشروه بغلام عليم هذا إسحاق. وفي آية أخرى قال: فبشرناه بغلام حليم، وهذا إسماعيل عليه السلام جاءته بشارتان، ولكن لما بشروه قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهو لم ييأس من رحمة الله، وهذا هو الشاهد، مع كبر سنه، لأنه قد عاش ووصل إلى هذا العمر، إلا أنه كان يحيا على الرجاء والأمل ولم يقنط من رحمة الله. فقوله عليه السلام قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، هو من باب التعجب لا من باب اليأس، وهذا هو سبيل الأنبياء عليهم السلام وسبيل المؤمنين، أنهم مهما اشتد بهم الكرب فإنهم لا يقنطون من رحمة الله تعالى، في حين أنه وللأسف هناك الكثير من الناس في وقتنا هذا يعيشون على خلاف هذا السبيل الذي سار عليه الأنبياء عليهم السلام، فتراهم يقولون إن الإسلام قد قضي عليه، وإن المسلمين لا طاقة لهم بقتال الكفار الذين ملكوا الدنيا، فهم يملكون الأسلحة الفتاكة، متناسين أن الإسلام له رب ينتصر له، وأن الدنيا دول، وأن الله مع المتقين، وأن العاقبة كذلك للمتقين، وأنه مهما أوتي الكفار من قوة فإنهم إلى زوال، وأن الإسلام دين الله هو الباقي، وأن المسلمين باقون بحول الله وقوته، ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله إذا ما رأى هذه الأحوال وهذه الفتن العظيمة، بل ينبغي أن يعظم رجاؤه بالله عز وجل وأن يثق بوعده سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن دائما. فالمسلمون اليوم وإن كانوا في حالة ضعف وعدوهم في حال قوة ولا يقدرون على قتاله، فإنهم ينتظرون اليوم الذي تدور فيه الدائرة على الكفار ويحصل النصر للإسلام والمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. نرجع لقصة إبراهيم عليه السلام حينما بشروه بهذا الغلام. إبراهيم وصل إلى هذه السن التي في الغالب أنه لا يكون لصاحبها ولد وليس عنده استعداد لذلك، ولذلك حينما جاءت هذه البشرى قالت امرأته وصكت فجها وقالت عجوز عقيم، تقول كيف أألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن الله عز وجل لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء، وإنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا إبراهيم عليه السلام وقد وصل إلى هذه السن التي في الغالب أن الإنسان يقنط من الولد، أي أن يجيب ولدا، وكذلك زوجته كما سمعنا في هذه الآية قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز عقيم وهذا بعلي شيخا، تقول بعلها شيخ خلاص ما عاد عنده استعداد للعمل اللي هو يأتي عن طريقه الولد وهي عقيم خلاص. فقالوا تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذا الإنسان ما يأس من رحمة الله عز وجل، بل يكون دائما عنده الطمع في رحمة الله، وهذا منهج الأنبياء وينبغي لنا أن نتبعهم، ولا يمكن أن يكون نتبعهم إلا إذا قرأنا كتاب الله عز وجل وتدبرنا آياته وعلمنا ما فيها ورجعنا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الشارحة والموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل. فيجب على المسلمين جميعا ولا سيما طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ويتفقهوا فيه، لأن التفقه في كتاب الله هو الذي يفيد المسلم في حياته، في حياته الدنيا وفي حياته الآخرة. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك ولا سيما طلاب العلم، نرجع إلى كتاب الله نتدبر آياته ونرجع إلى السنة حينما نجد شيئا لا نفهمه، والسنة هي الموضحة والشارحة والمبينة لكتاب الله وهي وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن الله عز وجل لم يفرط فيه من شيء، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله، لكن هذا لا يكون إلا بوجود السنة مع كتاب الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته لأمته أننا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنته لن نضل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. القرآن إذا قرأناه من أوله لآخره نجد فيه أقيم الصلاة وآتي الزكاة، لكن لا تجد في القرآن صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث، في القرآن من أوله لآخره إنما فيه الأمر بإقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. إذن من أين نجد الصلاة وحن نصلي الآن كما صليتم الآن المغرب ثلاث ركعات، من أين لكم هذا؟ هذا من السنة، لأن السنة هي الموضحة وهي الشارحة وهي المبينة لما في كتاب الله. ولهذا الطائفة التي يسمون أنفسهم القرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن من أضل الناس، لأن القرآن ما جاء فيه هذا التفصيل لا للصلاة ولا للزكاة ولا للحج ولا كثير من الأعمال ما جاء فيه التفصيل، ولكن الله عز وجل ذكره في كتابه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لنا عدم الضلال إذا تمسكنا بالكتاب وبالسنة. فينبغي للمسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففيها الحل لجميع المشاكل التي يحتاجون إليها. هنا الشارح علق على بعض الأشياء وهو اليأس، يعني الآن كثير من المسلمين وهذا كلام شائع بين الناس يقولون نحن مساكين خلاص إيش بأيدينا، الأمور كلها بيد الكفار. الله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأنت مطلوب منك أن تعد، لكن إذا كان ما عندك الإعداد المادي ينبغي لك أن تكون مؤمن ويكون إيمانك صحيحا وإيمانك فيه الثقة بالله عز وجل وأنه ينصر دينه وأن النصر هو للإسلام، والإسلام هو آخر الأديان وهو الذي سيبقى إلى أن تقوم الساعة. فينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك وأن يعتقدوا هذه العقيدة الصحيحة وأنه في يوم من الأيام سينصرهم الله عز وجل، فلا يأسوا من رحمة الله ولا يقنطوا، وإنما عليهم أن يثقوا بالله تبارك وتعالى وأن يعملوا الأسباب. الباب الثاني. السلام عليكم. هذا سؤال لعله مناسب للنصر. يقول السائل ما حكم من يقول يا رسول الله غوثا ومددا؟ سمعتم السؤال، ما حكم من يقول يا رسول الله غوثا ومددا؟ مثل هذا السؤال لا ينبغي أن يقوله المسلم، نحن الآن نعلمه هذا الرجل، يعني ما نحكم عليه، هو خطأ كلامه هذا ولا ينبغي أن يقول المسلم أن يقول هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته حينما تحدث مشكلة بين الناس، حينما يحدث أمر من الأمور يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل أو أن ينتصر لهم بأي وسيلة من الوسائل، لأنه حي وموجود ويستطيع ينفذ الحياة التي يريدونها. دخل الرجل هذا المسجد والناس في صلاة الجمعة وقد تأخر المطر عنهم وعيشة الناس في ذاك التاريخ وما زالت إلى الآن على الأمطار وعلى المياه وعلى السيول. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. هلكت الأموال، ما هي أموالهم في ذاك الوقت؟ الإبل والبقر والغنم. وجاعت العيال لأنه ما عاد فيه يتحصلون الحاجات التي يستفيدون منها، الزراعة ما فيه لأن المطر ما فيه مطر، ما نزل عليهم مطر، وكذلك المواشي هلكت من الجوع أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه، وطلعت سحابة صغيرة خلف السلع، هذا الجبل الذي على يميننا الآن، ارتفعت في السماء ثم انتشرت ثم هطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة عليه. في نفس اللحظة استجاب الله دعاءه. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، والإنسان طبيعته معروفة، إما يضجر وإما يفطر. فلما استمرت الأمطار بهذه الطريقة في الليل والنهار لا يرون الشمس، ما في إلا أمطار، جاء ذاك الرجل أو غيره في نفس الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني خربت الديار من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا أو فادعوا الله أن يصرفها عنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا بهذا الدعاء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر ويستفيدون منها ولا تضرهم. وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وتفرقت السحب وطلعت الشمس، وصار الناس يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية التي ينبت منها الشجر، وتأتي السيول من بعيد ولا تضرهم. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصابهم ذاك الكرب، فطلبوا منه أن يدعوا الله لهم. ننظر للصحابة ماذا صنعوا، هل طبقوا مثل هذا العمل أو قالوا مثل ما قال هذا الرجل؟ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد صار قحط، كلكم تعرفون القحط، تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني أشجار احترقت من قلة الأمطار ومن الشمس. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء لأنها سنة، فصلى بهم. وبعد أن انتهى من خطبته من صلاته قال: نسمع كلامه، وقد كررت مثل هذا وأقول للطلاب أن الحديث الذي تسمعونه في صحيح البخاري في كتاب باب صلاة الاستسقاء. رفع يديه أو قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قال الرسول عن الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله فاستجاب الله دعاءه، وطلعت السحب وهطلت الأمطار. هذا القول قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا خليفة راشد سنته سنة، الأمر الثاني أنه بحضور الصحابة ولم يستنكر عليه أحد، ما قالوا له: لماذا تطلب من العباس والرسول أفضل منه؟ وهذا لا شك فيه، وهو يعرف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن البشر جميعا، أفضل من الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، ولكن أعطانا الشريعة التي نتبعها ونعمل بها. ولهذا قال هذا القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله. متى؟ في حال حياته، كما سمعتم القصة حينما جاء ذاك الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. ثم يقول الآن: نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل هو بدعاء الحي، الحي الموجود، تطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك وأنت تؤمن على دعائه. هذا الأخ الذي قال هذا القول، هذا لا يجوز وهذا حرام ولا ينبغي مثل ذلك. هذا يقول: ما حكم أن يقول يا رسول الله غوثا ومددا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته يمده ويساعده، لكن بعد وفاته لا يمكن يكون ذلك، ولو كان ذلك ممكنا لعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا عمر بن الخطاب يعدل عن هذا؟ وكما قلت لكم الحديث في صحيح البخاري، فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم على فهم السلف الصالح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن مثل هذا السؤال يا أخي لا يجوز، وتقول للإنسان أو تقول للشخص الذي يقول هذا القول: لا يسأل مثل هذا السؤال، وإنما يطلب من الله عز وجل، يطلب من الله، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاتصل بربك واسأله ما تشاء وخزائنه ملأ. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا السؤال يمكن ندخل في الزيارة، أشوف عدد كبير من الناس وأكثرهم يعني جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، من أجل طلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها. لا يجوز أن نشد الرحل لا إلى البدوي ولا إلى العيدروس ولا إلى فلان ولا إلى فلان. شد رحلك إلى هذه المساجد 3، إلى مسجد الكعبة، الكعبة قبلة المسلمين، فيها الحج والعمرة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي قال عنه الصلاة فيه ب1000 صلاة، وإلى المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله وماذا عمل فيه اليهود. إذن هذه 3 الأماكن هي التي تشد الرحال إليها. إذن لما تصل هذا المسجد ماذا تصنع؟ إذا وصلت المسجد إن جيت والناس في صلاة فصلي معهم، وإن جيت بغير وقت الصلاة فتصلي صلاة تحية المسجد في أي مكان في المسجد، صلي 2 ركعة، وبعدما تصلي أنت تريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو الله ما تستقبل القبر، إنما تستقبل القبلة. بعدما تسلم عليه وعلى صاحبيه تستقبل القبلة وتدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. هذه هي الزيارة المشروعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما تصل هذا المسجد لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أمر بالصلاة على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سلم على رسوله، الله صلى على رسوله وأمرنا بذلك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وينبغي أن نعلم على أن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أنه من سلم عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، لكن هل جاء زيادة على ذلك تطلب منه شيء؟ لم يأتي مطلقا. ثم البعيد إذا سلم عليه فيه ملائكة سياحين ينقلون السلام من هؤلاء الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. أنت الآن جئت المسجد وصليت وذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد تصلي عليه مرة أخرى، صلي عليه وأنت في مكانك ولا تذهب مرة أخرى إلى قبره عليه الصلاة والسلام. إذن قال الرسول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى لكم لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن، لأن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ولهذا ستكون لنا زيارة إلى البقيع ما نقرأ فيه القرآن بل نقول فيه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول قال هذا القول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامك يبلغه عليه الصلاة والسلام. ثم الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نتذكر هذا لأن هذا نعمله دائما لكن ننساه. أنت تصلي النوافل وتصلي الفرائض، ماذا تقرأ في التحيات في كل صلاة تصليها؟ ألم تقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما. ولهذا هذه الشريعة الإسلامية ربطتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا، فأنت في الليل والنهار تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الصلاة والسلام على الرسول إلا إذا جاء المولد، عملنا هذه المولد، جبنا الذبائح وذبحنا وعملنا هذه الأشياء التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يعملها أحد من الصحابة، بل نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. إذن أنت الآن انتهيت من الزيارة وعليك أن تكثر في هذا المسجد من الصلاة لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، وعليك أن تكثر من تلاوة القرآن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن القرآن الحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إذا جلست في المسجد وقرأت لك جزء كم حرف تقرأ، كم حسنة تحصل عليها. أنت جئت من بلادك تركت أهلك وأولادك ومالك وجئت للعبادة، هذه الأيام التي تحصلت عليها خليها تكون في صحيفة حسناتك، فأكثر من الأعمال في هذا المسجد وفي مسجد الكعبة بحيث أنك تكثر من الصلاة وتكسير من السلام على رسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يعمل ذلك. إذا نحن انتهينا الآن، ما هو المكان الآخر الذي المدينة يزار، الذي يزار البقيع؟ البقيع هذا مقبرة في عدد من الصحابة، وفي من يموت في المدينة، وصلاة المغرب صلينا على جنازة أو جنازتين كما سمعت، ذهب بها إلى البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. انتبهوا لهذا الحديث، وانتبهوا لما قال الصحابة، لأن الصحابة من أحرص الناس على دينهم. لماذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حينما بعث عليه الصلاة والسلام نهى الناس جميعا عن زيارة القبور، لأنهم يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بأصحابها، يطلبون المطر، يطلبون دفع العدو، يطلبون الولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم نهيا قاطعا. بعد أن عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا العمل كله شرك، كونهم يدعون الأموات من دون الله يستغيثون بهم، هذا كله شرك. فلما عرفوا الإسلام قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ نسمع ما قالوا. قالوا: ماذا نقول؟ هذا كلام الصحابة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أنت ما تطلب منهم شيء، هم في حاجة إليك الآن. قولوا تذكركم الآخرة، كلنا نعلم أننا سنموت، لكن الإنسان ينسى، يعمل أعمال قد تخالف لما بعد الموت. لكنك إذا زرت المقبرة ووجدت أباك وأخاك وابنك وجارك والجماعة الذين كنت تخاصم معهم جاءوا لهذا المكان، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي، لأن ما في إلا أجل وحساب. إذا تم حسابك في هذه الدنيا ستنتقل إلى هذا المكان. إذا تذكرك الآخرة بأنك ترجع وتعمل الأعمال التي تصلح لك بعد الموت. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن تذكركم الآخرة. إذا هذه الزيارة المشروعة لما تذهب للبقيع وإلى المقابر في بلادنا. أنا أريد أن أبين لكم أن صاحب هذا الكتاب الذي يقولون عنه أنه يمنع زيارة المقابر، يمنع زيارة المقابر الشركية حينما يأتون يطلبون من الموتى ما لا يطلب إلا من الله. أما كونهم يدعون لهم ويستفيدون في أنفسهم يتذكرون الآخرة، فهذا هو الذي يدعو إليه في كتابه هذا وفي غيره من الكتب. ولهذا ينبغي المسلمين أن يعلموا أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما كان إلا متبعا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بدين جديد من عنده. من أين يأتي بهذا الدين الجديد؟ الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين. إذن ينبغي لنا أننا في بلادنا نزور المقابر. نزورها ماذا نقول؟ نقول مثل ما قلنا عند أهل البقيع، نسلم عليهم وندعو لهم بالمغفرة، لأن أعمالهم منقطعة، نحن لسنا في حاجة إليهم بل هم في حاجة إلينا. هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي أن يعملها المسلمون في كل مكان. أذكركم بشيء آخر، كثير من الناس في بعض البلدان يدفنون بعض علمائهم أو مشايخهم أو كذا في المساجد، وهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كان يقوله في آخر لحظة من حياته، والحديث في الصحيح، يعني الحديث صحيح البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. هؤلاء المساكين ونرجو الله لهم الهداية والتوفيق، حينما يرغبون مثل هذا العمل ويدفنون هذا الرجل في هذا المسجد، إذا قيل لهم لماذا؟ قالوا: انظروا قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. سمعتم كلامي؟ يقولون على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في المسجد، إذن هم يحتجون بهذا، وهذا ليس لهم فيه حجة مطلقة. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد مطلقا، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر، وإنما دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا أن يدفنونه، وما توفي في المسجد، توفي في بيته. هذا المكان الذي هو فيه، هذه حجرة عائشة التي توفي فيها، والزوجات الأخروات لهن 9 حجر موجودة في هذا المكان. حينما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة صار بينهم الخلاف، أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر وأخرجه الكفار من مكة، أو يذهبون به إلى الشام حيث الأنبياء، أو أين يدفنونهم. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقضت القضية، انتهى الإشكال، الخلاف ما عاد فيه خلاف الآن. الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن في مكانه مثل الأنبياء الذين يدفنون حيث يموتون. إذن هو مات في بيت عائشة في هذه الحجرة، المكان الذي توفي فيه سحبوه وحفروا له تحته ودفنوه في هذا المكان، أي في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما توفي أبو بكر أضيف كذلك دفن في هذا المكان. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتله في هذا المسجد في صلاة الصبح، حدد سكينه وسمه وطعنه وترك الطعنات القاتلة، وطعن المجموعة لما كان خارج فارا من المسجد حتى رمى عليه أحدهم برنس، فلما مسكه البرنس هذا ولم يستطع الخلاص منه قتل نفسه، ذبح نفسه. الشاهد من هذا على أنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرف أنه ميت، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين وهي ما زالت ساكنة في بيتها، جاء وهي تبكي لأن أبي يرى المسجد كما تشاهدون الحجرة، جاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. وقال لها عبد الله بن عمر إن رضيت الحمد لله وإن لم ترضى فادفنوني مع المسلمين في البقيع. فلما جاء وسلم عليها وبلغها هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع إلى أبيه قال بشر، فقال أذنت. ماذا قال عمر أيضا؟ قال رضي الله عنه وأرضاه إذا حملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، ربما إنها أذنت الآن حياء مني لأن ما زلت على قيد الحياة، وإذا مت ربما يتغير الوضع، استأذنوا مرة أخرى فإن أذنت فأدخلوني وإن لم تأذن فذهبوا بي إلى البقيع. فجاءوا واستأذنوا وأذنت ودفن مع صاحبه، وتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فالله عز وجل جمع بينهما في هذا المكان، كانوا في الدنيا يجتمعون لمصالح المسلمين وللعمل الذي يصلح للمسلمين ولدولة الإسلام، والله عز وجل جمع بينهم في هذا المكان. فينبغي للمسلمين جميعا أن يعلموا على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. وحينما عملوا التوسعة عملوا احتياطات، من أراد من طلاب العلم أن يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا سيجد تلك المعلومات الوافية في قضية بيت الرسول عليه الصلاة والسلام والحجر جميعا ماذا كان فيها. هذا الذي أردت أن أنبه عليه إخواني الحجاج، ونبه إخوانكم في بلدانكم الذين يدفنون في المساجد ويحتجون بأن الرسول في مسجده مدفون، أنه ليس في مسجده وإنما هو في بيته، ولا ينبغي أن يعمل إنسان مثل ذلك لأن الرسول هو الذي نهى عن ذلك. يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيارات الآن انتهينا ولا باقي إن شيء؟ يبقى شهداء أحد، يعني الأماكن التي تزار في المدينة يبقى شهداء أحد. شهداء أحد زيارتهم مثل زيارة البقيع، لما نذهب إلى الشهداء نسلم عليهم وندعو لهم مثل ما دعونا لهؤلاء. المكان الآخر هو مسجد قباء، ومسجد قباء قال رسول عليه الصلاة والسلام والذي كان يذهب إليه كل سبت أن ركعتين فيه تعدل أجر عمره، يعني من صلى ركعتين في مسجد قباء فله أجر عمره. ليس هو عمره بمعنى أن الإنسان خلاص ما يعتمر بس يروح مسجد قباء وخلاص، لا، الأجر أجر عمره. إذن الأماكن التي تزار منها هذا المسجد مسجد قباء، وهو الحقيقة مسجد القبلتين، وإن كان مسجد بني سلمة أخذ التسمية وهو مسجد القبلتين أيضا، لأن فيه حديث ورد في ذلك، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة والصلاة كما تعرفون فرضت عليه وهو في مكة ليلة الإسراء والمعراج، وكان يجعل الكعبة بينه وبين الشام ويصلي إلى الكعبة. القبلة كانت قبلتها للشام، قبلة الأنبياء جميعا كلهم يصلون إلى الشام إلى بيت المقدس. لما هاجر وجاء المدينة ما في على الطريق أن يجعل الكعبة بينه وبين القبلة، الآن ما في إلا بيت المقدس، فكان يصلي إلى بيت المقدس مثل الأنبياء. ورسول عليه الصلاة والسلام لا يخالفهم إلا إذا جاء أمر من الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نزلت في تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة إلى مكة، قبلة إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي كان يرغبه عليه الصلاة والسلام. فنزلت الآية وصلى الرسول في هذا المسجد إلى الكعبة. إلى الآن ما انتشر الخبر عند الناس، فخرج رجل ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى جهة هذا المسجد، مسجد قباء. فلما جاء والناس يصلون متجهين إلى الشام حتى الآن على الأمر الأول، فوقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ماذا صنع المصلون وإمامهم؟ استداروا جميعا إلى الكعبة وأكملوا الركعة الثانية، الإمام والمأمومين. فسمي مسجد القبلتين لأنها صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركعة إلى المسجد الأقصى والركعة الثانية إلى الكعبة. وكذلك مسجد بني سلمة، وهو الآن المشهور يعني بمسجد القبلتين، أنه هناك حديث أيضا يعني ورد في هذا، فكأنه رجل آخر خرج إلى هذه الجهة وأخبر الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم أولا ما كانوا يتشككون في أخبار بعضهم عن بعض، إذا قال واحدا قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوه بالجد. فهذا رجل واحد ما قالوا ننتظر ونتأكد هل الرسول صلى إلى الكعبة أو لا، بل استداروا وهم في صلاتهم. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات، كلهم وعدهم الله بالجنة. قال الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة في الجنة بنص القرآن، لكن الله عز وجل لا يساوي بينهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولهذا أخبر على أن المد الذي ينفقه المسلم قبل الفتح يكون أثقل من جبل أحد. لماذا؟ لأنه في الوقت الذي الناس في أمس الحاجة لمثل ذلك. إذا ينبغي للمسلمين أن يعلموا جميعا أن الصحابة كلهم رضوان الله عليهم في الجنة كلهم. وهذا ما هو بالعاطفة ولا بالرغبة، هذا بقول الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وكلا وعد الله الحسنى. إذا كل الصحابة في الجنة. لو وجدنا ناس يكفرون بعض الصحابة، الكافر ما يدخل الجنة بنص القرآن. الجنة محرمة على الكافر وعلى المنافق النفاق الاعتقادي، لا يدخل الجنة أبدا، أو الكافر لا يدخل الجنة. فإذا كان بعض الناس يقول كفروا معناه كيف يعني الله عز وجل يعدهم بالجنة وأنت تقول لا؟ ينبغي للمسلم أن يكون واقفا عند دينه، عند حدوده، عند كتاب ربه، عند سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، ونحث إخواننا على أن يكثروا من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال صلاة الفريضة، بل قال صلاة في مسجدي، فهذه تشمل الفريضة وتشمل النافلة. والكلام الذي يقال أيضا يسألون هل زيارة لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة، هذا الكلام ما هو صحيح. أنت إذا جيت لهذه المدينة وصليت ولو فرض واحد انتهت زيارتك وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت الزيارة. لكن إذا صليت 40 خير، صليت 100 أكثر خيرا، لأن الصلاة بألف صلاة. إذا كلما أكثرت من الصلاة تنال الأجر، فعليك أن تكثر من الصلاة بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.